المختار يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا لا تدرك الرسل الكرام لا تثبت الرسل الكرام وملائك الرحمن حولك سجدا لا يحصي فضلك نافر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث النجا ذو رأفة بالمؤمنين ذو رأفة بالمؤمنين ذو رأفة ودعوت لكل حبيبي لنصيب مثل نصيبي ودعوت لكل حبيبي لنصيب مثل نصيبي ويغني عن قريبي أنا ضيف رسول الله الله على محمد صلى الله